بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. أحبتي، قبل أن نبدأ بفقرة المسائل الفقهية، نحب أن ننوه أن هناك موقع إلكتروني سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال استفساراتكم وأسئلتكم الفقهية والتي سيجيب عليها سماحة السيد أخضير المدني. في البداية نبدأ بفقرة المسائل الفقهية مع سماحة السيد، حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل. إذا شخص مثلا صلى صلاة مثلا الظهر أو صلاة العصر، بعد الصلاة شك إنه هل تطهر أو لم يتطهر، يعني هل هو توضأ أم لم يتوضأ، فالشك حصل متى؟ الشك حصل بعد أدائه للصلاة، صلى وكمل الصلاة، حصل عند شك أنه توضأ قبل الصلاة أم لم يتوضأ. في هذه الحالة يبني على صحة العمل. وكذلك أيضا مثلا بعد الطواف الواجب، بعد أن أكمل الطواف الواجب، حصل عنده شك هل إنه تطهر أو لا، كذلك أيضا يبني على صحة العمل. لماذا يبني على صحة العمل؟ لقاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ هنا تجري. وتطهر لما يأتي. أما بالنسبة مثلا هو صلى صلاة الظهر وشك بعد صلاة الظهر إنه هل تطهر أم لا، توضأ أم لا، في هذه الحالة يبني على صحة العمل. أما بالنسبة لصلاة العصر يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتطهر لما يأتي من الأعمال. مثلا يريد يصلي صلاة العصر، في هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ لصلاة العصر مثلا. حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل، يعني سبب الشك في الطهارة قبل الصلاة ولكنه لم يلتفت إليه إلا بعد الصلاة، لم يلتفت إلى هذا الشك إلا بعد الصلاة. أما سبب الشك فهو متقدم على الصلاة قبل الصلاة ولكن لم يلتفت إلا بعد الصلاة، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، يعني لو التفت قبل الصلاة لكان الشك محقق في هذه الحالة. كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضأ حال الغفلة، كما لو أحدث مثلا نام أو خرج من عند ريح ثم غفل ثم بعد ذلك صلى ثم بعد الصلاة شك إنه في حال الغفلة هل توضأ أم لم يتوضأ، أيضا هنا يبني على صحة العمل. أحدث، كان هو على يقين من الحدث، ثم حصل عند حالة غفلة ثم غفل ثم صلى، إذن أحدث ثم غفل ثم صلى وبعد الصلاة صار عند شك هل إنه توضأ حال الغفلة، الغفلة اللي بعد الحدث صار عنده شك هل إنه توضأ حال الغفلة أو لا، كذلك أيضا يبني هنا على صحة العمل. إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة، يعني قاعد يصلي، هو الآن متلبس بالصلاة قاعد يصلي، شك في أثناء الصلاة هل إنه تطهر قبل الصلاة، هل إنه توضأ أم لا، في هذه الحالة يقطع الصلاة ويتطهر يتوضأ ثم بعد ذلك يستأنف الصلاة من جديد. فإذا هو في أثناء الصلاة حصل عند حالة شك، متلبس بالصلاة داخل في الصلاة، في أثناء الصلاة صار عنده شك، هو قاعد يصلي مثلا بالركعة الثانية، قاعد يصلي صلاة الظهر بالركعة الثانية، حصل عند حالة شك إنه هو توضأ تطهر أم لا، هل هو توضأ قبل الصلاة أم لم يتوضأ، في هذه الحالة ما حكمه؟ في هذه الحالة يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ثم يتطهر ثم بعد ذلك يستأنف الصلاة، يعيد الصلاة من أول. لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وما وبما بعده مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط، إذا صار عند يقين بأنه قد أخلى بغسل يده اليمنى، عند يقين متيقن أنه قد أخلى غسل اليد اليمنى، سواء كان هذا اليقين حصل في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، فعند يقين أنه قد أخلى بغسل يده اليمنى في هذه الحالة، وعند يقين بأنه قد أخلى بغسل اليمنى، يعيد غسل اليمنى طبعا مراعيا للترتيب، يعني يغسل اليمنى ثم اليسرى ويراعي الترتيب، وكذلك أيضا الموالاة يراعيها، التتابع العرفي لا بد أن يراعيه، وكذلك أيضا بالنسبة إلى بقية الشرائط، شرائط الوضوء لا بد أيضا أن يراعيها. وكذلك أيضا لو تيقن بالإخلال بمسح عضو، يعني هو على يقين بأنه قد أخلى بمسح القدم، في هذه الحالة هذا العضو الذي أخلى بمسحه يأتي به يمسح القدم اليمنى ثم بعد ذلك يراعي سائر الشرائط، يعني من ترتيب من موالات وغير هذه وغير الترتيب والموالات من شرائط الوضوء. وكذا لو شك في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أيضا كذلك يعيد هذا الجزء مع مراعاة الترتيب والموالات وكذلك أيضا بقية شرائط الوضوء. فعند شك أنه هل غسل اليد اليمنى مثلا أو لا، فعند شك أنه هل غسل اليد اليمنى فصار عند شك بفعل من أفعال الوضوء، كما مثلا لو شك بيده اليمنى أو اليد اليسرى، شك أنه هل غسل اليد اليسرى اليد اليمنى، هل غسل اليد اليمنى أم لم يغسل اليد اليمنى. طبعا هذا إذا لم يكن، يعني إذا كان في أثناء الوضوء في هذا، يعني قبل الفراغ من الوضوء، في هذه الحالة قاعدة الفراغ ما تجري. لماذا؟ لأن الشك في أثناء الوضوء، قاعدة الفراغ تجري بعد الوضوء، أما الآن هو شك أنه إيد اليمنى غسلها لو ما غسلها، الشك هنا في أثناء الوضوء، في هذه الحالة لابد أن يعيد غسل، لابد أن يغسل اليد اليمنى، هذا العضو اللي شك به لابد أن يغسله، وكذلك أيضا يغسل ما بعده مراعيا للترتيب والموالاة، وكذلك أيضا بالنسبة إلى بقية شرائط الوضوء، هذا إذا كان الشك في أثناء الوضوء، طبعا لا تجري كما قلنا قاعدة الفراغ. أما إذا كان الشك في أنه هل غسل هذا العضو أم لا بعد الوضوء، في هذه الحالة طبعا تجري قاعدة الفراغ. وكذا لو شك في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، يعني قبل الفراغ من الوضوء، في هذه الحالة أيضا يأتي بهذا العضو، يغسل هذا العضو ويأتي بغسل ما بعده مراعيا للترتيب والموالات. وأما لو شك في ذلك بعد الفراغ من الوضوء، شك أنه هل غسل اليد اليمنى أم لا، شك هل غسل اليد اليسرى أم لا، في هذه الحالة لا يلتفت. لماذا؟ لأن قاعدة الفراغ هنا تجري. أو شك في تحقق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من الفعل، كما لو شك في الترتيب والموالات أنه في أثناء الغسل لهذا العضو، شك أنه هل حصل الترتيب أم لا، هل حصلت الموالاة أم لا، إذن شك في تحقق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلك العضو، بعد الفراغ من ذلك العضو لا يلتفت في هذه الحالة، أيضا كذلك كما قلنا لقاعدة الفراغ. وإذا شك في الجزء الأخير، يعني شك مثلا في مسح القدم اليسرى، وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي. هنا المقصود بالفراغ العرفي أنه هذا الشخص قد دخل بالصلاة، إذا دخل بالصلاة حصل هنا فراغ عرفي، أو فاتت الموالاة، الموالاة شرط من شرائط الوضوء، إذا فاتت الموالاة أيضا تحقق هنا الفراغ العرفي. إذا تحقق الفراغ العرفي في هذه الحالة يمضي لا شيء عليه، وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي كما لو شك بعد الدخول في عمل آخر، إذا دخل في عمل آخر مثل الصلاة هنا تحقق الفراغ العرفي، أو فاتت الموالاة أيضا هنا في هذه الحالة تحقق الفراغ العرفي. في هذه الحالة إذا تحقق الفراغ العرفي بالدخول بالصلاة أو فاتت الموالاة لم يلتفت في هذه الحالة، والوضوء يكون صحيح. وإلا أما إذا الموالاة ما فاتت، الصلاة بعد كذلك أيضا ما داخل بالصلاة، في هذه الحالة أتى به، بمن أتى بالجزء الأخير، بالجزء الأخير اللي هو بحسب مثلا القدم اليسرى. ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، إذا كان الشك في أثناء الوضوء كما تقدم، في هذه الحالة يلزم الاعتناء بهذا الشك، ولا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله. مثلا عندما دخل في الجزء المترتب، يعني دخل في غسل اليد اليسرى، عند شك صار إنه هل غسل اليد اليمنى أم لا، فهذا الشك باليمنى متى حصل؟ بعد الدخول في الجزء المترتب، يعني الجزء الثاني اللي هو اليد اليسرى. في هذه الحالة يعتني هذا الشخص بهذا الشك، يأتي بغسل اليد اليمنى أيضا مراعيا للترتيب وكذلك الموالاة وبقية الشرائط، أو قبل الدخول في الجزء المترتب، يعني حصل عنده شك بغسل اليد اليمنى بعد ما داخل باليد اليسرى، قبل الدخول بالعضو المترتب، يعني قبل الدخول باليد اليسرى، في هذه الحالة كذلك أيضا يعتني بهذا الشك ويأتي بغسل اليد اليمنى. ولكن هذا الحكم يختص بغير كثير الشك، هذا الحكم وهو لزوم الاعتناء بالشك سواء دخل في الجزء المترتب أم لم يدخل بالجزء المترتب، في هذه الحالة يلزم الاعتناء بالشك. ولكن هذا الحكم يشمل الشخص اللي ما عنده شك كثير، أما كثير الشك فلا يعتني بشكه مطلقا، سواء كان الشك بعد الدخول في الجزء المترتب يعني في اليد اليسرى أو لا قبل الدخول في الجزء المترتب، يعني قبل الدخول في اليد اليسرى. طيب سماحة السيد، كيف نعرف أنه هذا كثير الشك؟ شخص شلون نعرف أنه كثير الشك يعني بالصلاة مثلا؟ يعني في الصلاة الشخص مثلا إذا شك في كل 3 صلوات حصل عنده شك مرة واحدة، هذا يعتبر الشخص كثير الشك. إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث، إذا نسي شكه وصلى، هذا الشخص علم أنه أحدث سابقا، عند علم أنه نام مثلا أنه خرج من عند ريح، عند علم أنه مثلا هذا الشخص قد بال، ثم شك أنه هل تطهر أم لا، هل توضأ أم لا، إذن هذا الشخص على يقين بالحدث، وعنده حصل بعد ذلك شك بالطهارة هل توضأ أم لا، في هذه الحالة يستصحب الحالة السابقة وهي اليقين بالحدث، إذن ماذا يجب عليه؟ استصحب الحدث، لا بد في هذه الحالة يتوضأ هذا الشخص. لكن طبعا كما قلنا يجب عليه الوضوء، لكن إذا نسي هذا الشك، نسي شكه، هو كان شاك بالطهارة، المفروض يستصحب الحدث ويتوضأ، لكن نسي الشك ودخل في الصلاة صلى، في هذه الحالة لا إشكال في بطلان الصلاة، الصلاة تعتبر باطلة بحسب الظاهر. فيجب الصلاة، ليش باطلة؟ لأن هو على يقين بالحدث وشك بعد ذلك أنه تطهر أم لا، فالمفروض أنه يستصحب الحدث ويتوضأ. إذا نسي الشك ودخل في الصلاة وصلى، ما حكم الصلاة؟ طبعا الصلاة لا إشكال في بطلان الصلاة بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت. إذا تذكر في الوقت أنه هو كان محدث بعد ذلك شك، المفروض يستصحب الحدث في هذه الحالة ويتوضأ، لكن نسي شك وصلى، تذكر في أثناء الوقت أنه صلى، في هذه الحالة يتجب عليه إعادة الصلاة في الوقت. إذا تذكر في خارج الوقت، يعني وقت صلاة الظهر مثلا، إذا كان صلاة الظهر اتذكر في الليل، في هذه الحالة خرج وقت صلاة الظهر، ماذا يجب عليه؟ تجب في هذه الحالة يجب عليه إعادة، يجب عليه قضاء الصلاة. إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد، هذا الشخص كان متوضئ وتوضأ للتجديد، شنو معنى توضأ للتجديد؟ شنو الوضوء التجديدي؟ الوضوء التجديدي هو تكرار الوضوء، يعني هو كان متوضئ الآن كرر الوضوء، هذا تكرار الوضوء مستحب، هذا الوضوء التجديدي. إذن بالنسبة لتكرار الوضوء يعتبر مستحب للمتطهر من الحدث الأصغر، يعني هو كان متوضئ متطهر من الحدث الأصغر، الآن كرر الوضوء، تكرار الوضوء، الوضوء التجديدي هذا مستحب، فكرر الوضوء. في هذه الحالة إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى بعد ذلك ثم تبين بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما، عند علم إجمالي، هنا عند علم إجمالي ببطلان أحد الوضوءين، لكن أيهما، الوضوء التجديدي أم الوضوء القبل الوضوء التجديدي، الوضوء اللي هو رافع للحدث، ثم تيقن ببطلان أحد الوضوءين. هنا طبعا بطلان الوضوء في نفسه لفقدان جزء مثلا أو شرط من شرائط الوضوء، بطلان الوضوء هنا ما المقصود به هنا انتقاض الوضوء بالحدث، لا، المقصود به أنه هذا الوضوء باطل لأنه قد أخل بجزء أو بشرط بالنسبة إلى هذا الوضوء، فهذا الوضوء يعتبر باطل. إذن كان متوضئ ثم بعد ذلك توضأ وضوء تجديدي، ثم بعد ذلك حصل عنده شك ببطلان، عفوا، ثم تيقن ببطلان أحد الوضوءين، أما الوضوء الأول أو الوضوء الثاني، عند علم إجمالي، لم يعلم أيهما الأول أو الثاني، لا، عند علم إجمالي، فلا إشكال في صحة صلاته، ولا بالنسبة لصلاته صحيحة. هل تجب عليه الإعادة؟ ولا تجب عليه إعادة الوضوء. هل تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية؟ سمعت سيد يقول ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا. أحسنتم مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل كونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير مدن. وأحب أن أذكركم مرة أخرى أن هناك بريد إلكتروني قد خصص لاستقبال مسائلكم واستفساراتكم الفقهية والتي سيجيب عليها سماحة السيد. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يجوز للشخص أن يؤجر داره لشخص آخر بأجر قليل ويشترط المؤجر على المستأجر أن يقرضه مبلغا معين لمدة معينة أم لا؟ المعاملة المذكورة محل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنها. ما هو المقدار الذي يجزي في الدية الشرعية بالنسبة إلى دية النفس؟ دية النفس يجزي فيها 5,250 مثقالا من الفضة، يعني 5,250 مثقال يجزي من الفضة، هذا بالنسبة إلى دية النفس. طيب سماحة السيد، يعني دية الذكر نفس دية المرأة؟ المرأة نفس دية أم لا؟ دية المرأة نفس نصف دية الرجل، فإذا كان دية الرجل 5,000 كما قلنا، 5,250 مثقال، راح تصير هاي 2,625 مثقال من الفضة، دية المرأة نصف دية الرجل، يعني 6200 بالنسبة بالنسبة إلى دية الرجل 5250 مثقال، دية المرأة نصفها يعني 2625 مثقال من الفضة. سؤال في الحج يقول إن بعض الحجاج من بعض المذاهب الإسلامية يستعملون العطور، فهل يجب على الحاج المؤمن يعني مسك أنفه من رائحة العطر المستخدم من قبلهم أم لا؟ نعم، يلزمه ترك شمها ما أمكن ذلك من غير حرج ومشقة. طيب سمح السيد، إذا لم يفعل عليه كفارة أم لا؟ لا كفارة عليه حتى إن كان ذلك من غير عذر. جيد. سؤال كذلك في الحج يقول هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟ نعم يجوز له، ولكن يلزمه في هذه الحالة أن يلبس الخف الذي لا يكون ساترا لجميع ظهر القدم. طيب وسؤال ثالث كذلك في الحج يقول المرأة التي تعلم أنه يتيسر لها الرمي في نهار العيد من دون صعوبة كبيرة، هل يجوز لها ذلك أن ترمي في الليل؟ نعم يجوز للمرأة أن ترمي في الليل. هل يجب المبيت في منى تمام الليل أم يجوز الخروج منها في شطر منه؟ يتخير الحاج في أن يمكث فيها من أول الليل إلى منتصفه، إلى منتصف الليل، أو من قبيل منتصف الليل إلى طلوع الفجر. سمحت السيد، أيهما أفضل؟ يعني النصف الأول من الليل أم النصف الثاني؟ لم تثبت أفضلية أحدهما. نعم بالنسبة للمبيت في النصف الأول هو أحوط. جيد. سؤال في الخمس يقول شخص عنده رأس السنة وعنده مجيء رأس السنة هذه ولم يدفع خمس الأرباح التي حصل عندهم في تلك السنة، ثم دفعه تدريجيا من ربح السنة الثانية، فهل يحسب ما يدفعه من المؤونة فلا يجب فيه الخمس؟ لا يحسب من المؤونة، وإنما يجب عليه أن يدفع الخمس، وبالإضافة إلى ذلك يدفع خمس الخمس. يعني مثلا شخص، هذا الشخص وجب عليه خمس، مثلا إجى رأس السنة مالته عليه 100,000 خمس، ما دفع الميت، هذه الميت ألف ما دفعها، منين دفعها؟ إذا طبعا راد يدفعها من أرباح نفس السنة يدفعها من أرباح نفس السنة ولا أشكال في ذلك، لكن عندما مثلا ما عندما أتى رأس السنة ما دفع الميت ألف، منين راح يدفعها؟ راح يدفعها من أرباح السنة الثانية. في هذه الحالة يدفع الميت ألف، وكذلك أيضا يدفع خمس الخمس، يعني يدفع الخمس اللي هو 100,000 كما قلنا، ويدفع خمس الخمس. لماذا؟ لأن هذا ما يحسب من المؤونة، الدفع من السنة الثانية لا يحسب من المؤونة. في هذه الحالة يدفع 100,000 ويدفع خمس 100,000، يعني يدفع مو 100 يدفع 120، هذا إذا كان الدفع من أرباح السنة الثانية. أما إذا كان الدفع من أرباح نفس السنة ومن نفس العين ففي هذه الحالة يدفع الخمس فقط. يعني مثلا عند 100,000 مثلا على سبيل المثال إنه هو عنده 500,000، 500,000 يدفع 100 من عنده يطلع 500,000، يدفع 100,000 من نفس العين وفي أثناء السنة يدفع 100,000. لكن إذا أراد الدفع خمس الخمسمية قد يدفع 100، فراد يدفعها من أرباح السنة الثانية مو من أرباح السنة، هاي ما تعتبر من المؤنة. لازم ماذا يدفع؟ لازم يدفع 100,000 ويدفع أيضا 20,000 زيادة اللي هي خمس الخمس تعتبر، فيدفع في هذه الحالة 120,000 وليس 100,000. المتعارف يدفعون إنه 100، لا الدفع 100 مو كافي، لابد أن يدفع خمس الخمس يعني 120,000. سؤال مهم سمحت السيد يقول إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها، فهل يصح هذا الشرط؟ نعم، هذا الشرط شرط الزوجة على الزوج بأن لا يتزوج عليها، هذا الشرط شرط صحيح، يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط، يجب عليه الالتزام بهذا الشرط. طيب سمح السيد، لو فرضنا مثلا جدلا أنه الزوج خالف هذا الشرط وتزوج. نعم الزوج يعتبر آثم في هذه الحالة، الزوج قد ارتكب إثما، ارتكب حراما، ولكن بالنسبة إلى زواج هذا الشخص الزواج الثاني ما حكم الزواج هذا؟ الزواج هذا صحيح، الزواج لا أشكال فيه، ولكن هذا الشخص آثم لأنه خالف الشرط اللي اشترطته الزوجة في العقد، اشترطت عليه أنه لا يتزوج عليها، هذا الشرط لازم ويجب على الشرط ويجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط. لكن الزوج لو خالف شنو حكم زواجه؟ زواجه صحيح بالنسبة لزواجه، لكن ماذا يعتبر؟ يعتبر آثم لمخالفته لهذا الشرط. السؤال آخر من نوع آخر يقول: ما هو عدد الليالي التي تخصص للزوجة في أول العرس؟ إذا شخص الزوج باكر، بنت باكر، فيستحب تخصيص 7 ليالي لهذه الزوجة، الزوجة الباكر. أما لو الشخص الزوج لا ثيب مو باكر، فيستحب أن يخصص لها 3 ليال. طيب سمح السيد، هل يجب عليه أن يقضي ليالي سابقة مع نسائه السابقات؟ لا يجب عليه قضاء الليالي السابقة لنسائه. جيد. طب سؤال يقول: ما هو حق الزوج على الزوجة؟ نعم، حق الزوج على الزوجة أن هذه الزوجة أن تمكن الزوج في الاستمتاع متى أراد هذا الزوج، إلا إذا كان هناك عذر لهذه المرأة مثل المرض. نعم، إذا كان عندها عذر لها الحق أن تمتنع، أما إذا لم يكن لها عذر فلا يحق لها الامتناع عن الاستمتاع. وكذلك أيضا يجب على المرأة أيضا إطاعة الزوج بعدم الخروج من بيت الزوجية، من البيت، سواء كان منافيا للاستمتاع هذا الخروج أم لم يكن منافيا. حتى وإن لم يكن هذا الخروج خروج الزوجة من البيت، حتى وإن لم يكن منافيا لحق الزوج في الاستمتاع على الأظهار، إذن لا فرق خروج الزوجة من البيت، وإن كان هالمسألة خلافية ما بين بها خلاف ما بين الفقهاء، ولكن على رأي سماحة السيد إنه خروج الزوجة من البيت هذا لا يجوز، سواء كان منافيا لحق الزوج في الاستمتاع هذا الخروج أم لم يكن هذا الزوج منافيا لحق الزوج في الاستمتاع. فعلى كلا الحالتين لا يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوجية. طبعا بالنسبة لحقوق الزوج على الزوجة، البعض يعني سمعنا أنه مثلا دار في بعض الفضائيات أنه يقولون بأنه يجب على الزوجة إطاعة الزوج مطلقا، هذا الكلام هذا الكلام ليس بصحيح. يجب على المرأة أمور، من هذه الأمور هي حق الاستمتاع، يجب على المرأة أن تمكن الزوج من نفسها، وكذلك أيضا يجب على الزوجة عدم الخروج من بيت الزوجية سواء كان منافيا لحق الزوج في الاستمتاع أم لم يكن منافيا. أما هل يجب على الزوجة إطاعة الزوج في كل الأمور مطلقا؟ لا يجب ذلك على الزوجة. يعني مثلا سمح سيد تحضير الطعام وغسل الملابس هذا لا يجب عليه؟ كل هذه الأمور ليست بواجبة، وإن كان يعني بعض هذه الأمور مثلا تكون مستحبة للزوجة. سمح سيد، هنا سؤال قد يبدو غريبا على البعض، يقول: هل يجوز شرب أبوال الحيوانات؟ بالنسبة للحيوانات نقسم إلى قسمين: حيوانات مأكولة اللحم وحيوانات غير مأكولة اللحم. بالنسبة للحيوانات غير مأكولة اللحم لا أشكال في أنه بول هذه الحيوانات لا يحل، وكذلك أيضا بالنسبة للحيوانات مأكولة اللحم مثل الأبقار مثلا، الأغنام، أيضا هذه أبوال هذه الحيوانات لا تحل، وكذلك أيضا أبوال الإبل لا تحل على الأحوط وجوبا، حتى أبوال الإبل. طيب سمح سيد، لغرض التداوي يعني هذا الشرب لغرض التداوي هل يجوز؟ نعم، بالنسبة إلى الأنعام الثلاثة وهي الأبقار، الأغنام، الإبل، أبوالها إذا كان لغرض التداوي يجوز شربها. طيب وإذا لم ينحصر العلاج؟ حتى وإن لم ينحصر العلاج بها، حتى وإن كان هناك علاج آخر يجوز شربها لغرض التداوي. طيب. سؤال يقول: شخص أثناء الوضوء يمسح بيده اليمنى على رأسه وقدميه ثم يمسح بيده اليسرى عليهما أيضا، فهل يبطل الوضوء في هذه الحالة؟ وضوءه صحيح، الوضوء في هذه الحالة هذا الوضوء يعتبر صحيح، يعني هذا الشخص يمسح على رأسه مقدم الرأس بيده اليمنى، ثم يمسح أيضا القدم اليمنى بيده اليمنى، ثم القدم اليسرى بيده اليمنى، ثم بعد ذلك يعيد يمسح الرأس باليد اليسرى ثم القدم اليمنى ثم القدم اليسرى، هذا الوضوء الوضوء صحيح، ولكن الأحوط استحبابا أن يكون مسح القدم اليمنى باليد اليمنى ومسح القدم اليسرى باليد اليسرى. أحسنتم. سمح سيد اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وبقية الأسئلة مع سماحة السيد أخضير المدني. سماحة السيد سؤال مهم يقول: هل يجوز للمرأة الخروج من البيت من دون لبس جوارب؟ لا يجوز للمرأة الخروج من البيت من دون لبس الجوارب، ولا كذلك أيضا لا يجوز لها إبداء قدميها أمام الأجانب وهي لم تلبس الجوارب، فيجب على المرأة أن تستر جميع البدن عدا الوجه، عدا الوجه والكفين. الوجه والكفين لا يجب على المرأة سترهما، أما بالنسبة إلى بقية أجزاء الجسم فيجب عليها سترها بما فيها القدمين. طيب سمح سيد، هل هناك من يفتي بغير ذلك؟ يعني يفتي بجواز خروج المرأة بدون لبس الجوارب؟ لا يوجد فقيه يفتي بجواز المرأة بجواز خروج المرأة من البيت من دون جوارب. طيب يشترط أنه المرأة تلبس جوارب سود، هناك من تلبس جوارب غير سود مثل يعني باللون البيجي أو لون قريب للون البشرة؟ نعم، إذا كان إذا عدت من الزينة عرفا هذه يعني الجوارب ما تسمى بالجوارب اللي لحمية أو تشبه يعني تشبه البشرة، إذا عدت من الزينة عرفا لا يجوز، أما إذا لم تعد من الزينة عرفا فيجوز. زوجة فقدت زوجها بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها البلد وقد فحصوا عنه لكن دون جدوى، فهل يجب عليه الانتظار 4 سنوات؟ وهل ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي كي يطلقها أم لا؟ إذا حصل الاطمئنان، يعني هذا الزوج فقد وحصل الاطمئنان عند الزوجة إنه زوجها قد مات، حصل عندها اطمئنان، في هذه الحالة المرأة طبعا ليست بحاجة إلى طلاق هنا، لأن حصل عندها الاطمئنان إنه الزوج مثلا قد قتل قد مات، فحصل عندها اطمئنان، الاطمئنان هو الظن القوي، فيحصل عندها ظن قوي إن الزوج قد قتل، في هذه الحالة هي ليست بحاجة إلى طلاق، ولا كذلك أيضا بحاجة أن ترفع أمرها الحاكم الشرعي باعتبار أنه عندها اطمئنان بحصول الوفاة، ففي هذه الحالة يجب عليها الاعتداد لمدة 4 أشهر و10 أيام، وأيضا خلال نفس الفترة هاي يجب على المرأة الحداد خلال هذه الفترة، هذا إذا حصل لديها الاطمئنان بوفاة الزوج. أما إذا لا، الزوج فقد وما حصل عندها الاطمئنان، يعني ما عندها اطمئنان بوفاة الزوج، في هذه الحالة إذا كان الزوج المفقود زوجها عنده أموال بحيث من هذه الأموال ينفق على الزوجة، وجب الانتظار على الزوجة، أو الولي مثلا اللي هو الأب مثلا أب الزوج عنده أموال فينفق على هذه الزوجة من مال نفسه، إذن إذا أكو أموال للزوج أو للولي اللي هو مثلا اللي هو الأب الزوج، في هذه الحالة ينفق على هذه الزوجة من هذا المال. إذا لا، الزوج ما عنده أموال، كذلك أيضا الولي ما عنده أموال، في هذه الحالة هنا الزوجة ترفع أمرها للحاكم الشرعي، الزوجة ترفع أمرها للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي في هذه الحالة يتخذ الإجراءات اللازمة. سؤال في التقليد يقول: تركن النفس أحيانا لمجتهد ما، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم؟ إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص الأعلم، يعني مثلا جماعة من أهل الخبرة قالوا بأنه المرجع الفلاني هو الأعلم، مجموعة أخرى من أهل الخبرة أيضا قالوا بأن المرجع الآخر هو الأعلم، في هذه الحالة حصل تعارض، ما بين شهادة هؤلاء وما بين شهادة هؤلاء. في هذه الحالة يقدم من كان أكثر خبرة، يعني أيهما أكثر خبرة، هؤلاء المجموعة من أهل الخبرة أم هؤلاء المجموعة من أهل الخبرة؟ نشوف، إذا كانت المجموعة الأولى من أهل الخبرة هي أكثر خبرة من المجموعة الثانية، في هذه الحالة تقدم شهادة من كان أكثر خبرة. لو فرضنا لا، إنه أهل الخبرة ما عدنا فد مرجحات، يعني ذول أهل الخبرة نفس مستوى ذولا، يعني ماكو مثلا مجموعة من أهل الخبرة أكثر خبروية من المجموعة الأخرى، وإنما هناك تساوي في الخبرة، في هذه الحالة يحصل تعارض ما بين الدليلين، وإذا تعارضا في هذه الحالة تساقطا. جيد. سؤال في الطهارة سماحة السيد، يقول إذا تنجس الإناء بلوغ الكلب كيف يطهر؟ الآن الإناء يعني إذا تنجس بلوغ الكلب، مثلا هناك سائل في الإناء، هناك ماء في الإناء، فجاء الإناء وولغ في هذا من هذا الإناء، في هذه الحالة يغسل الإناء 3 مرات، أولاهن بالتراب وغسلتان بالماء بعد غسلة التراب، يعني مجموع الغسلات راح يكون 3 غسلات، الأولى بالتراب ثم بعد ذلك غسلتان ثم بعد ذلك غسلتان بالماء. سؤال في الوضوء، يقول هل يجوز الوضوء بماء الورد؟ من شرائط الوضوء أن يكون الماء الذي يتوضأ به الشخص ماء مطلق، أما بالنسبة للماء المضاف مثل ماء الورد مثلا أو عصير الرمان مثلا أو عصير البرتقال، هل يجوز الوضوء به؟ لا يجوز الوضوء به، فالماء المضاف لا يرفع لا حدث ولا خبث، يعني ما يجوز الوضوء به، كذلك غسل الجنابة مثلا كذلك لا يجوز به غسل الجنابة أيضا ولا يرفع الخبث، يعني مثلا أنت دم على إيدك، إذا جبت ماء الرمان أو عصير الرمان وطهرت به هذا الخبث اللي موجود على إيدك الدم يطهر؟ لا يطهر، إذن الماء المضاف لا يرفع لا حدثا ولا خبثا. عودة للطهارة، يقول كم مرة تغسل فيه الأواني المتنجسة بالخمر؟ بالنسبة للخمر يغسل، يعني إذا تنجست الآنية بالخمر تغسل 3 مرات، الآنية تغسل 3 مرات مطلقا، سواء كان التطهير بالماء القليل أو كان التطهير بالماء الكثير. يعني كيف سمحت سيد، كيف تحقق الغسل بالماء القليل؟ بالنسبة للإناء إذا أريد تطهيره بالماء القليل، يعني هذا الآنية يصب فيها الماء ثم يدار الماء في الآنية بحيث هذا الماء اللي موجود في الآنية يصل إلى جميع أجزاء الإناء، كل أجزاء الإناء يوصلها، ثم بعد ذلك يراق هذا الماء ثم يلقى في الإناء ماء آخر، ماء جديد آخر، وأيضا يدار في الإناء بحيث يصل إلى جميع أجزاء الإناء ثم يلقى ثم يفعل، يعني فيفعل مرة أخرى مرة ثالثة، أيضا يلقى ماء ويغسل هذا الإناء بحيث يصل الماء إلى جميع أجزاء الإناء، إذا فعل 3 يطهر الإناء في هذه الحالة. سمح سيد، ذكرتم جواب لمسألة خروج المرأة من البيت بدون إذن زوجها، سؤال هنا يقول هل يجوز خروج الزوجة لأجل الزيارة دون إذن الزوج؟ لا يجوز خروج الزوجة لغرض الزيارة من دون إذن الزوج، حتى وإن كان هذا الفعل وهو الزيارة مستحب، يعني امرأة تريد تزور الإمام الحسين عليه السلام، زيارة الإمام الحسين عليه السلام مستحبة، ولكن إذا حصل الخروج من المرأة من دون إذن الزوج وراحت للزيارة المستحبة، هل هذا الخروج هل هو جائز؟ لا يجوز هذا الخروج حتى وإن كان لفعل شيء مستحب مثل الزيارة. طيب سماح سيد، إذا كان لغرض الحج يجوز خروج الزوجة من دون إذن الزوج إذا كان لغرض الحج الواجب؟ سؤال في الصلاة، يقول هل يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن والدعاء في أثناء صلاته؟ بالنسبة الكلام عامدا في أثناء الصلاة مبطل للصلاة، يستثنى من ذلك الكلام العمدي، يستثنى من ذلك الذكر، مثلا في أثناء الصلاة في أي جزء من أجزاء الصلاة يأتي بذكر، يقول مثلا الله أكبر سبحان الله في أي جزء من أجزاء الصلاة، مثلا قاعد يقرأ سورة الفاتحة مثلا قال الحمد لله أو سبحان الله أو الله أكبر، هذا لا يبطل الصلاة. في أي جزء وقع الذكر لا يبطل الصلاة. وكذلك أيضا الدعاء، يعني متعارف أنه مثلا الدعاء يستحب في الركعة الثانية بعد القراءة، بعد القراءة الحمد والسورة في الركعة الثانية في الصلاة اليومية يستحب القنوت الدعاء. إذا شخص أتى بالدعاء في أي جزء من أجزاء الصلاة، مثلا في أثناء الركوع، في أثناء السجود، في أثناء التشهد، في أثناء التسليم، في أثناء القراءة، في أثناء قراءة الحمد أو السورة، إذا أتى أيضا بالدعاء هذا الدعاء لا يكون مبطل للصلاة. وكذلك أيضا بالنسبة إلى قراءة القرآن، قراءة القرآن أينما وقعت في أي جزء من أجزاء الصلاة، في أثناء الركوع، في أثناء السجود، في أثناء التشهد، في أثناء التسليم، إذا قرأ مثلا سورة أو قرأ آية قرآنية هذا أيضا كذلك لا يبطل الصلاة. سماح السيد سؤال هنا في الصلاة يقول: هل يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للخسوف والكسوف والزلزلة؟ بالنسبة إلى صلاة الخسوف والكسوف، يعني الخسوف هو خسوف القمر فتجب صلاة الآيات، الكسوف كسوف الشمس أيضا كذلك تجب صلاة الآيات، والزلزلة أيضا. بالنسبة إلى هذه الصلوات الثلاثة لا يشترط الخوف، يعني إذا حصل كسوف تجب عليك صلاة الآيات، على كل مكلف تجب. كذلك أيضا طبعا غير الحائض والنفساء، كذلك أيضا إذا حصل الخسوف خسوف القمر أيضا تجب الصلاة، حصل الخوف أو لم يحصل الخوف لا يشترط حصول الخوف بالنسبة إلى هذه الآيات الثلاثة. كذلك أيضا إذا حصلت الزلزلة، حصل خوف أم لم يحصل خوف لا يشترط حصول الخوف بالنسبة إلى الزلزلة، كذلك أيضا تجب صلاة الآيات. لا زال الكلام في الصلاة. سؤال يقول: هل تكفي في الركعة الثالثة قراءة الحمد بدل التسبيح؟ بالنسبة إلى الركعة الأولى والثانية في الصلاة، في الركعة الأولى يجب عليه قراءة الحمد، وأيضا تجب بعد قراءة الحمد على الأحوط وجوبا قراءة سورة بعد الحمد، مثل يقرأ سورة التوحيد. في الركعة الثانية أيضا يجب قراءة سورة الحمد، وكذلك أيضا يجب على الأحوط وجوبا قراءة سورة، هذا بالنسبة للركعة الأولى وبالنسبة للركعة الثانية. عندنا بالنسبة للركعة الثالثة والركعة الرابعة، مثلا شخص يريد يصلي صلاة العشاء، صلاة العشاء صلاة رباعية، بالركعة الثالثة وبالركعة الرابعة يتخير ما بين قراءة الحمد فقط من دون سورة. بالنسبة للسورة واجب على الأحوط وجوبا، وجوب هذا الاحتياط الوجوبي بها بالنسبة للركعة الأولى والثانية، أما بالنسبة للركعة الثالثة والرابعة فيتخير المصلي ما بين قراءة الحمد فقط وما بين وما بين التسبيح، يعني إما يقرأ الحمد فقط من دون سورة أو التسبيح، طبعا التسبيح أفضل من قراءة الحمد بالنسبة إلى الركعة الثالثة والرابعة. سؤال في الأرث يقول: كيف تقسم التركة إذا مات شخص وخلف بعده زوجة وأب وأم وأولاد؟ بالنسبة للزوجة، الزوجة إذا ما طول الزوج عنده أولاد من هاي الزوجة أو من غيرها، فللزوجة في هذه الحالة ثمن التركة، يعني قد مجموع التركة، مثلا التركة 8 ملايين، 8 ملايين قسمها على 8 قد حصتها 1,000,000. إذن للزوجة ثمن التركة. طبعا الزوجة لا ترث في الأرض لا عينا ولا قيمة، بالأرض ما ترث، في المشيدات مثلا بناء موجود على هذه الأرض نعم ترث بالبناء، أما بالنسبة للأرض، الأرض لا ترث بها الزوجة، إذن الزوجة لها الثمن. عندنا بالنسبة للأب، الأب له سدس التركة، يعني المبلغ هذا شقد المبلغ يتقسم على 6، فهذا هاي حصة الأب من التركة. بالنسبة للأم، الأم حصتها أيضا 6 تركة، أدنى الباقي من التركة. هسا طلعنا حصة الزوجة، حصة الأم، حصة الأب من التركة، الباقي من التركة يعطى للأولاد. نأتي إلى الأولاد، إذا كان الأولاد متماثلين، يعني كلهم ذكور، هنا المال يقسم بالسوية، الباقي من المال يقسم بالسوية، إيش قد الأخوة 3-4 يقسم بالسوية، يعني الحصص متساوية تكون. إذا كان الأولاد أناث فقط مو ذكور، لا أناث، أيضا المال هنا يقسم بالسوية بالتساوي، يقسم على الإناث. إذا اختلف الأولاد في الذكورة والأنوثة، يعني ما كانوا متماثلين، قسم منهم ذكور وقسم منهم أناث، في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر الواحد نعطيه حصتان، نعطيه حصتين للذكر الواحد، أما بالنسبة للأنثى فنعطيها حصة واحدة. أحسنتم، طيب الله يحفظكم. سماحة السيد إخضير المدني، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن البيان والجواب على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.